اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذريتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحبوا بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في لقاء جديد، وهو لقاؤنا الرابع مع دروس أو سلسلة الاستقامة في 100 حديث نبوي، وقد وصلنا إلى الدرس الكامل الرابع، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته ونعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وأدبا في ديننا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. وتكلمنا عن النية، وتكلمنا عن التقوى، مظبوط؟ وتكلمنا عن الإخلاص ولا لسه؟ طب تعالى ما ناخد الإخلاص في أعمالنا كلها والتوبة النهارده، يعني الإخلاص مع التوبة. والإخلاص هو إخلاص العمل لله كما بين الله عز وجل في كتابه، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، أن الله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم لو أخلص نيته وقوله وفعله لله تبارك وتعالى يأتي بعد ذلك الصلاة، ويأتي بعد ذلك الصيام، ويأتي بعد ذلك القيام، ويأتي بعد ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة. وإحنا بنتكلم في استقامة القلب، السرائر، هنشوف القلب السرائر من عبادات السر، ومن عبادات اللي هي التي لا يطلع عليها إلا الله، الإخلاص لله. فرب فاعل للشيء وتراه عينك أنه يفعل كذا من أجل كذا، حسب نفسك أنت تشوف واحد داخل المسجد يصلي زي ما قلنا بكذا، وهو نيته من داخل يصلي، نيته بيدور على واحد، نيته داخل يعمل إيش، التاني يسرق حذاء، يعمل أي حاجة من ديك، مش من نيته اللي داخل يصلي. الظاهر بتاعنا إنه شفناه إنه داخل المسجد، لكن من يعلم نيته؟ علشان كده من أخلص العبادات اللي هي بتاعت السرائر دي أو عبادات السر هي إيه؟ كل عمل مؤادم له إلا فإنه لي وأنا أجزي، لأنه عبادة قلبية. الجوارح صايمة لكن لا يطلع عليك وأنت بتتوضى وتبقى مية كده، أو أنت بتقول كلمة، أو أنت بتشرب، أو أنت بتاكل، ما لا يطلع عليك إلا مين؟ إلا الله. يستطيع الإنسان أن يصلي أمام الناس مرائيا، ولكن الناس تشهد له أنه صلى وركع وسجد وعبد، لكن لا يطلع على وضوئه المتوضي ولا لا إلا الله، ولا يطلع على نيته إلا الله، وهكذا هلم جرى القصة على ذلك الكثير. ف فالإخلاص هو إسناد العمل لله دون الند والشريك. مثلا ده من التعريفات اللي نقولها كتيرة، لكن الإخلاص لله ده هو أن تخلص لعملك في عملك لله عز وجل، لا تبتغي فضلا ولا كرما ولا إجلالا ولا كلاما ولا عطاء ولا منة ولا قبولا من سواه. شفت ولا إيه؟ ولا قبولا من سواه. صمتك، فعلك، حركاتك، سكناتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له حسبه، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير إيه؟ رضاك. فأنا على قدر ما أستطيع أحصل كل العلوم من أجل أن أسدد العمل لمين؟ يكون خالص لله. ودي أخوانا اللي فيها الفوز العظيم الذي لا يعلم عطاءه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص؟ ربنا يقول ألا لله. طب الدين يعني إيه؟ حد يعرف عرفنا الدين يعني إيه؟ ممكن يبقى الإسلام؟ ماشي. وإيه؟ الأعمال الصالحة؟ كل العقيدة؟ ما هو الإسلام وما حرف؟ الإسلام مجملا بأفعاله بأقواله وأفعاله وعقائده أو عقيدته، مش كده؟ كل ما أمر الله عز وجل به، كل ما أحل الله، كل ما نهى الله عنه، كل التزامك، كل فعلك يعتبر إيه؟ دين تدين به إلى الله تبارك وتعالى. لا أنت بتعمل عمل معين كده فمش هعمله، ليه؟ لأنه حرام، فانت تركته علشان ما بتحبوش ولا عشانه حرام؟ يقول انا اقدر افعل هذا الفعل لكن اني تركته لمن؟ صار دينا يتعبد به الى الله. ترك الخبائث يعتبر ايه؟ تدينا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فعل الصالحات الموجبات اللي هي للجنه والذكر للنبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر ايه؟ دينا. مظبوط ولا لا؟ عقيدتك دي بقى ما تجيش جنبها، ده هو ده اساس الايه؟ الجدار اللي هتاسس عليه، لو فسدت كل ما يفعل المرء فاسد. ولو صحت العقيده واخطا الانسان اجتهادا، يعني اجتهد وبعدين اخطا بس عقيدته ايه؟ وليته ايه؟ سليم. الله يقول له لا ولا يعطيه اجر. يعطيه الاجر من اجتهد فاخطا فله اجر، ومن اجتهد فاصاب له ايه؟ له اجرين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن إيه؟ عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك. فمن عمل عملا، فمن عمل لي، شو زي؟ فمن عمل لي، يعني هو نيته سليمة أهو. الرواية اللي بتقول فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري، يعني هو قايم يصلي لي، قايم يعمل العمل لي، بيأدي زكاة لي، بيأدي صيام لي، بيأدي حسنة لي، بيفعل كذا لي، لكن هو بيأدي هذا العمل أشرك فيه معي إيه؟ خير. حط حاجة تانية: يا رسول الله إني أحب أن أفعل الخير، أعمل العمل الصالح، أذبح، أزكي، أفعل، ولكني أحب أن يراني، أحب أن يطلع علي إيه؟ علي الناس. ماذا قال النبي ما الجحال؟ ماذا قال الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيه؟ يبقى هو هنا عنده من الشرك ولا لا؟ مع انه عايز بس الناس تشوف انه انا بذبح وانا بوزع عشان الناس تقول ايه ما شاء الله ده راجل، راجل تقي، ده راجل نقي، وانا بصلي كده قاعد احسن في الصوت واجمل في الصوت قاعد عشان الناس تقول ايه قارئ، يقولوا عالم، يقولوا مؤدي، صوته جميل، اداؤه كذا، وانا في نيتي ذلك، اعلم ان العمل كله هباء ايه؟ منثورا، ولن يقبله الله ابدا. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وما ايه؟ تركته وما اشرك، او تركته ايه؟ وشركه. رواه الامام مسلم. وقال فضيل بن عياض في تعريف الاخلاص: قال ترك العمل من اجل الناس رياء. خلي بالك قوي، ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك. يبقى هو دخلني هنا في اثنين مصيبتين. المصيبه الاولى تعالى ما نقلبها، تعالى ما نعيد الترتيب. العمل من اجل الناس ايه؟ شرك. انت اشركت في الحديث اهو، عملت لاجل الناس، عملت لاجل السلطه، عملت لاجل كذا، عملت لاجل كذا، يبقى اسمه ايه؟ من عمل عملا اشرك فيه معي يبقى اشرك تركته ايه وشركه، يبقى خلاص مع السلامه. يبقى اللي بيعمل عمل من اجل الناس ده شرك، اشرك مع الله ايه غير الله. فهم قال لي انا هصلي بس الناس قاعده تبص عليا، فلو انا احسنت في الصلاه يقولوا عليا ايه يا عم؟ انا مش هعمل العمل ده عشان الناس ما تشوفوش. ده اسمه ايه؟ وترك العمل من اجل الناس رياء. ده انا سبته ما عملتوش عشان ما يمدحونيش رياء. امال انت على عزيمتك، انت على الهدي اللي ابتليت بيه، انت على طريقتك، انت على قواتك، افعل ما تراه من قلبك لله وحده. خلاص مالكش دعوه بالناس، لانك انت مش مستحضر ده في عقلك، مش بتعمل من اجل ان الناس تثني عليك خيرا او تذمك شرا. انا ما يهمنيش الكلام ده. لما جت ام جميل، والله يصرف عن عبده بالطريقه التي يرى، كما دخلت ام جميل العوراء اسمها ايه؟ أروى. أم جميل العوراء اللي هي أروى بنت الحارث اللي هي زوجة مين؟ زوجة أبو لهب. لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسألة إذن. إيه الشتيمة وإيه اللي محمد بيشتمه بيها؟ جوني أخذت حجر وراحت على الإيه؟ على الكعبة. النبي تظن أن النبي يشرك مع الله أحد؟ تظن أن النبي يخشى الناس؟ تظن أن النبي يعمل من أجل شكر الناس له أو كذا؟ أبدا. فجلس مع أبو بكر في حجر الكعبة، دخلت أم جميل شايلة الحجر وراحت تجري. أبو بكر أين صاحبه؟ أين صاحبه؟ فأبو بكر بص جنبه، النبي جنبه، النبي جنبه ولكنها لم تره. فقالت يا أبا بكر أين صاحبه؟ أين مذمم؟ مش محمد. ثم قالت مذمم أبينا ودينه قلينا، أو مذمم عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا. واللات لئن رأيته لا شجه بهذا الحجر. ما شوفوا بس ان فلقت نور الحجر ده. ثم ألقت الحجر وانصرفت، والنبي ساكن صلى الله عليه وسلم، وابو بكر قاعد متحجب لا يرد. ثم قال يا رسول الله أما رأتك؟ هي ما شفتكش؟ قالوا لا ما شفتنيش. إن جبريل حال بيني إيه؟ بيني وبينها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت كيف يدفع عني الله أذى قريش أو أذى الناس؟ شفت ربنا بيدفع عني إزاي؟ قالوا إزاي؟ قال يسبون رجلا اسمه مزمم أما أنا فمحمد. هي بتشتم راجل اسمه مزمم انما انا اسمي محمد، فهي مالهاش دعوه بيا ومالهاش دعوه بيا خالص. شوف البساطه، شوف البساطه. عمر بن الخطاب يسير في الايه؟ في المسجد بالليل والناس نايمه في المسجد، فداس في بطن واحد، طبعا رجل عمر كده، فنزل في بطن واحد فتح انتعمه. قال له ايه؟ قال له لا مش عارف. انتعمه؟ قال لا لست بيعمى. خلاص. فالصحابه اللي حواليه انت بتشتم مين؟ ده امير المؤمنين يا ابني انت، اما تعالى. قالوا بس ايه اللي حصل؟ الراجل سالني سؤال وانا ايه؟ ايه وانا جاوبت عليه. الراجل بيسالني هو انت عملت؟ قلت له لا ماليش عمل. بس خلاص خلاص. يبقى انا هنا ما عنديش التكليف اللي يخليني احمل هم الناس، ما عنديش ان انا مشايل نفسي فوق طاقتي. لو صليت هيقولوا ايه؟ ولو ما صليتش هيقولوا ايه؟ ولو اتجوزت هيقولوا ايه؟ ولو اتضربت هيقولوا ايه؟ ولو اشتريت هيقولوا ايه؟ ولو بعت هيقولوا ايه؟ ها؟ من راقب الناس يا رسول الله مات هما وغما. اللي يراقبهم علو ولا وطوا كبروا ولا صغروا اشتروا ولا باعوا، ويراقبهم في معاملته لنفسه ايضا. اللي شايل هم مراقبه الناس له، انا لا اعمل الا عشان الناس ما يقولوش عليا كذا او عشان الناس ما يقولوش عليا كذا. الامور دي كلها امور ايه؟ تنافي الاخلاص لله تبارك وتعالى. وهكذا بيقول ايه؟ ترك العمل من اجل الناس ايه؟ ترك العمل من اجل الناس ايه؟ رياء. ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك. والنجاه والاخلاص ان يعافيك الله منهما، من الشرك والايه؟ والرياء. والعمل المشترك في الشرك والرياء هو مين؟ الناس. احسنت، الناس. يبقى انت بتراقب رب العالمين، انا اقدر ادانا منك واعمل المعصيه، بنقول اهو تعالى كده شوف عشان تحقق اخلاصك لله. تعال كده واحد جاب لك فيديو مش من لله، واحد جاب لك محمول وقال لك شوف انا مصور فيديو كده للاسف انا اسف اللي اقوله ده، بص كده فجيت تبص لقيت واحد باذن والعياذ بالله مين ده التفت لقيته ابنك، ربنا يعافينا واياكم جميعا، لقيته اخوك، لقيته حد غال عليك جدا، حالك هيبقى ايه؟ حزين ولا لا؟ ها؟ هتبغضه ولا لا؟ هتكرهه ولا لا؟ هتزعل منه وتعاتبه ولا لا؟ ممكن تخصمه خالص، ممكن تهجره، فما بالك لو كان الاقرب زوج شاف زوجته او زوجه شافت زوجها، الوضع هيبقى ايه؟ او ابن شاف امه او اب شاف، يعني المصايب دي كلها الحرقه بتبقى ازاي؟ بيتولد بغض ولا مش بغض؟ نقول طيب يبقى نعمل ايه؟ نحاول ما نتصورش؟ لا، نقول نحاول ونصمم ان احنا من ايه؟ ما نغلطش. ما تقولش ما صورش، ليه؟ المراقبه اللي هتصورك دي اعظم منها مراقبه ربك لك. فاحسبها بقى كده، شوف الاله العظيم ده اللي شايف عبده بيزني، يرى عبده يسرق يقتل يلوط يفعل كذا يكذب يفعل يفعل، ومع ذلك يفتح له ذراعيه ان صح التعبير برحمته بفضله بجوده، ويفرح بتوبته ان تاب اليه، فيهيئ له كل الطرق ليتوب، ويفتح له كل الابواب ليلج، فاذا تاب وولج لله افرح بتوبه عبده من الام بايه؟ من بولده، من احدكم فقد بعيره عليه متاعه، وهكذا الحديث زي ما تحفظها. يبقى هنا اللي شال هم مراقبه الله لم هو اللي شال الاخلاص فين؟ في قلبه، واللي شال مراقبه الناس وجعل عمله كله خالص لله وحده، فلا يصلي الا من اجل ان يقبله الله، ولا يؤدي الا من اجل ان يرضى عنه الله، ولا يفعل الا من اجل ان يرحمه الله، فهذا الذي نجا من الشرك ونجا من ايه؟ ونجا من اريب. وبه فعل المؤمن ان يكون بينه وبين الله خبيرا. كمان ازاي يا عم الفضيل؟ قال لازم علشان انت تنجو من ده وده، وعايز تقوي الوسائط اللي بينك وبين ربك، وعايز تبقى شديد جدا جدا في عبادتك لله، اعمل بينك وبين ربنا سر. قلنا قبل كده هنا السر ده يبقى ركعتين بالليل لوحدك. مراتك ما تعرفوش، ابنك ما يعرفوش، ابوك ما يعرفوش، امك ما تعرفوش. لا يعلمه منك وفيك الا الله. حتى ان كان تقوم بالليل كده لا اله الا الله وتروح نايم، محدش يسمعك الا الله، محدش يراك الا الله، ما تقولش لحد. لو حد سالك يا عم انا امبارح شفت داخل الحمام، حد يقول لي في البيت انت كنت امبارح بتعمل ايه؟ انا كنت بس في الحمام كنت تعبان كده شويه. انت ما تقولش ابدا ده انا اصلا متعود كده ان انا اقوم لوحدي بالليل واقوم ايه اهبد لي ركعتين، يقول لك لا مش عايز، محدش علمها خالص. يبقى بينك وبين ربك ايه؟ سر. شفت ابو بكر كان بيعمل ايه مع الست القاعده؟ شفتوا بقى مين اللي ورثه؟ سيدنا عمر. ومين اللي ركبه وراه؟ طلحه بن عبيد الله. ايه ده؟ ثكلتك امك يا طلحه، اعثرات عمر تتبع. بس عمر راح قبل كده لما شاف ابو بكر راح يسال المراه، قالت له ده راجل كبير معروف وهو امير المؤمنين خليفه رسول الله ثاني اثنين في كل شيء رضي الله عنه وارضاه. شوف ازاي؟ ومع ذلك تقول له بيجي لي بيغسل لي بيكنس لي بيطبخ لي بياكلني بيشربني بيوضيني بيعمل لي كل شيء وانا لا اعلم من هو. يوم عمر ما قالش لحد خلاص، يوم يستنى لما ابو بكر يموت يوم عمر يارس هو الايه؟ يارس القضيه ويبدا يعني لما يلمحوا مين؟ طلحه بن عبيد الله. يوم يروح ده عمر بيمشي بالليل بيروح فين؟ ايه الشبهه دي؟ عمر بيتدرى ويتلصص ويخش بيت قال نص شمال ويمين وبعدين داخل بيت عمر ده بيعمل ايه؟ فاستنى لما يخرج عمر ومدخل مكان ايه الى المراه قاعده عمي محلها مع رب ربنا ونايمه تقول له يقول لها يا امه الله مين اللي كان عندك ده؟ قالت له واحد ما اعرفوش بيجي طول الليل كل يوم بالليل كده اهو يجي يكنس ويطبخ ويروق ويحمي وياكل ويشرب ويعمل كل شيء وانا لا اسمع له صوتا ولا اعلم من هو. يوم يبكي طلحه لا اله الا الله ثكلتك امك يا طلحه اعثرات عمر تتبع. هم دول الناس اللي اتربوا على ايه؟ الاخلاص. عايز يعمل لله خلاص هو حط في دماغه انه في رب يراقب، فاذا اختلى علم انه ما زال يراقب، علم انه ما زال يرى، علم أنه ما زال يسمع، علم أنه يعرفه، فلا يستطيع أن يتجرأ على معصيته أبدا، بل كلما غنى لمحارم الله زاد فيها قوة وبعدا عنها بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الذي يراه الآن هو الله فقط، فلم يجعله أهون ناظرين إليه. ده بمضمون كلمات الإخلاص. أمنا عائشة بتقول إيه بقى؟ أختم لك الإخلاص بها. لما جاء معاوية بن أبي سفيان، وتاريخ معاوية إحنا لا نرى منه إلا الأسود، مش كده؟ إنما معاوية له تاريخ عجيب، يعني لو تقرأ في تاريخ عجيب في تاريخ معاوية تسمع العجب لنصرة الدين ونصرة الإسلام ونشر القرآن والحفاظ على الهوية بتاعة القرآن وإلى آخره. لكن المساوئ نسأل احنا يعني لا ما كناش معاهم، فتنة عصر الله منها ألسنتنا نعصر منها أسيافنا نعصر منها ألسنتنا، فنسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يرحمنا وإياهم وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. بتقول ايه لما شافت كده جابت ورقة وكتبت عليها إلى معاوية بن أبي سفيان هو خليفة المسلمين والأمير، سلام عليك، اللي بتكتب له سيدة عائشة: أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من أرضى الناس، نبتلها حكام الدنيا النهار، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. الثانية والأولى أبلغ: ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس والسلام. امرأة أم للمؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عالمة الأمة بتبعت الرسالة دي للحاكم: من أرضى الناس بسخط الله تبارك وتعالى، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ما يحتاجش للناس أبدا، تلاقيه عايش حر لأنه في سره وعلنه اعتصم بالله، توكل على الله، أخلص نيته لمين؟ لله. ومن تحقق الإخلاص في قلبه تولد في قلبه حاجة اسمها التوبة. اسمها ايه؟ التوبة. التوبة إذا تحققت في قلب الإنسان علم أنه ما خلق إلا ليحقق هذه الوظيفة، لأن التوبة دي أعظم وظيفة، وظيفة العمر، يشملها الاستغفار اللي كان نبيك صلى الله عليه وسلم يوميا يستغفر كام؟ 100 مرة و70 مرة، مظبوط؟ من ايه كان بيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى انه علمنا ان بعد الصلاة انت بتقول السلام عليكم السلام عليكم، استغفر الله مباشرة من الاذكار، وهي وظيفة العمر وعلامة الفلاح ودليل الصلاح. اذا تحققت في قلب انسان وتعلق بها قلبه ولسانه نال فلاح وصلاح الدنيا والاخره. بايه؟ بالتوبة. حتى ان ربك دائما: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلك، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى التوبة دي عظمة لو تحققت في قلب الإنسان مع إخلاص نيته لله تبارك وتعالى. وأمر رب العالمين: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون المفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. رجل مسافر كده وعين البعير بتاعه جمل وحاطط عليه الأكل والشرب وكده، وهو راكب ملوش إلا هو، راجل نعس، هو راكب عليه مفيش إلا هو في أرض فلا، صحراء مفيش فيها زرع ولا ماء ولا بشر، وهو راكب كده على الجمل عمل إيه؟ راح إيه؟ راح وقع من على البعير. لما وقع من على البعير، البعير خاف، البعير عمل إيه؟ جري وساب. التاني استنى يجري ورا البعير ما عادش لحقه، طار البعير استخبى في وسط الجبال وراح منه الايه؟ وراح منه البعير. فضل الراجل قاعد اذن عطش، الشمس حر عليه، عايز ياكل ما فيش اكل، عايز يشرب ما فيش شرب، عايز يتدارى من الهواء والبرد اللي حواليه بيتداروا بالبعير، ينيم وهو قاعد الجمل وحايه وراه، فالهواء ما يجيش والعصر ما يجيش عليه، بيتدفى بيه برضه، لان ده حياته، عشان ده حياه البدو والناس اللي هم بتوع الصحراء. الايه؟ الجمل ده افضل من عربيه. المهم هو قاعد بقى خلاص عطش جاع هيموت، راح قاعد جنب شجره وراح حفر حفره كده جنبه وقال يلا خلاص لما انا الاقيني كده في السكرات او مرمي نفسي في ايه في الحفره دي وخلاص وهموت وينتظر الموت. شاف سواد وخلاص روحه بتطلع شاف سواد من بعيد بص لا ايه الجمل جاي له ويقف في ايديه ويحك راسه في صدره كده. فرحته قد ايه الراجل ده؟ ها ده فرحته قد ايه؟ قام يجري وراح مسك الجمل وقال اللهم انت عبدي وانا ربك لك الحمد. من شدة فرحته بالجمل أخطأ. ها الله أشد فرحا بتوبتك أنت أيها الإنسان من هذا الأعرابي وواجه هذا الجمل. يبقى تتوب ولا ما تتوبش؟ أقول لك لو بتحب ربك تتوب. ليه؟ لأن المحب يفعل ما يحبه حبيبه. فإن كان الله يحب التوبة ويفرح أنت إيه؟ فرحه مش كده؟ يعني ادخل على نفسك التوبة واجري على لسانك التوبة دائما لله ليفرح بك رب العالمين فيغفر لك ويزداد بك فرحا كلما ازدادت ايه الفاظ التوبة على لسانك. هكذا يحب الله التوبة من عبده المؤمن لذا وجب علينا الالتزام بها ايه على الدوام. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم توبوا الى الله فاني لاستغفر الله في اليوم والليل اكثر من 70 مرة ولحال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فنحن جميعا نعلم ان حقوق الله تعالى اعظم من ان الانسان يقولها بكلمة. حقوق الله على العباد اعظم من انك انت كلمة تقولها. ولكن الله انعم علينا من النعم. طبعا لما اقول لك ربنا انعم عليك مش بالمال. الرزق مش فلوس. الرزق فلوس بس. الرزق صحة. الرزق اولاد. الاولاد هبة. الرزق بيت واسع. الرزق مصلحة. الرزق نفس بتاخده. الرزق علم. الرزق راحة بال. وهكذا كل دي ايه ارزاق. كل دي ارزاق. سلامة الصحة دي رزق عظيم. فانت على قدر ما اعطاك الله نقول اعطانا على قدره ولا على قدرنا. احنا ما نستحقش فيها. لكن اعطانا على ايه؟ على قدره هو جل وعلا. وقبل ان يحمد ويشكر على قدر ما نستطيع حتى رضي الشكر باللسان والرضا بالقلب. مش اسهل من كده؟ لك الحمد لله. وقال بايه؟ راضي هو يرضى عن ذلك. مع ان النعم اللي اعطانا قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى النعم العظيمة دي كلها على قدر عظمة الله عز وجل والتوبة منك على قدر ايه؟ ما تستطيع وانا على عهدك ووعدك ما استطاع. ثم اختم. كثرة التوبة تنفع العبد وتلحقه بالصالحين. وتوبة مالك بن دينار معروفة. عارفين القصة بتاعت مالك بن دينار. ولابد ان الانسان على قدر ما يتوب الى الله ويعتبر بغيره ينجيه الله عز وجل من ان يكون عبرة هو لغيره. ركز في دي. على قدر ما تتوب الى الله وتحسن وتعتبر بغيرك ينجيك الله عز وجل من ان تكون عبرة للناس. ما هي كده. انا قاعد استغفر وتوب استغفر وتوب استغفر وتوب. اي غير ما فرعون ما لحقش يتوب. مظبوط. العاصي الزاني رجم ما لحقش يتوب. وهكذا. يبقى انا حتى لا اكون عبره لغيري اعتبر بايه؟ بغيري ممن سلف او ممن سبق بغيري. ومالك ابن دينار كان رجل فاسد ورجل فاسق ورجل سكين ورجل ضابط شرطه ورجل حالته مع بال ربنا. وعنده 36 سنة لما تاب هل رفضه الله؟ المصائب اللي كان عاملها ده ربنا قال لا قبله وصار من ائمه المسلمين ومن علماء المسلمين ومن اللي يضرب بهم الامثال في التقوى والورع والعلم والفهم وكذا وكذا وكذا وكذا. نسال الله ان يغفر لنا ولكم. وقد حكي عن السري الصفطي رضي الله عنه قال منذ 30 سنة ودي من اعظم انا ما قريت في الحته دي. بيقول ايه؟ منذ 30 سنة وانا اتوب الى الله واستغفره من ذنب ارتكبته لا استطيع ان انساه ابدا. فقالوا ذنب؟ عملت ذنب ايه مولانا؟ قال لهم قلت الحمد لله. شوف ازاي؟ انا قلت الحمد لله ارتكبت بها ذنبا لا استطيع ابدا ان انساه فانا بستغفر ربي من الذنب له منذ 30 سنة. طب فهمنا هو الحمد ده كلمه وحشه كلمه كويسه بس ساعات تبقى في غير موضعها. عند المؤمنين، عند الصالحين، عند المخلصين المخلصين. قال في يوم كده وانا في بيتي لقيته بيقول البيت، قالوا الحق الحق السوق بيتحرق، والمحل بتاعك ايه الحانوت بتاعك في السوق والسوق كله اتحرق. فقمت اجري فالناس جايه مطفيه الحريقه ومقابلاني، فقالوا لي ايه؟ ابشر يا سري فقد نجا حانوتك. يعني ايه؟ المحل بتاعك حتى ما حصلوش اي حاجه والله. اللهم لك الحمد. طب في حاجه دي؟ في حاجه؟ قال فرحت بنفسي ها وغفلت عن امر المسلمين من اخواني، ها فنجوت بنفسي فرحا فحمدت ربي ان نجاني ولم اكترث واهتم بخسائر اخواني المسلمين. عشان كده انا بستغفر ربنا يتوب عليا من الذنب اللي انا عملته له. من لم يهتم بامر المسلمين فليس. الناس دي كانت عايشه ازاي؟ النهارده قلوب المسلمين عامله ازاي؟ ده النهارده يبقى الراجل قاعد مستني يقول انا قفلت مصلحته وفلان لسه فاتح، بيجيب منين؟ يا رب بيدعي في صلاته ان عليا وعلى اعدائي كله عامل شمشون. ليه يا عم؟ ليه؟ ما تعالى شوف ابن عباس بيقول والذي لا اله غيره اني لاسمع بالسحابه تمطر في اليمن في حضرموت في سبأ فاخر ساجدا لله، فعمل قحط. طب بتسجد ليه؟ قال ان اخواننا شربوا ونحن نتضرر جوعا وعطشا. فرحان ان اخواتي شربوا. في واحد من المسلمين يعذب في بلاد كذا، انت بتنكت لسه وقاعد تضحك وقاعد تلعب وقاعد تهيص والمسلمين يذبحون في مشارق الارض ومغاربها، فين الاهتمام؟ ده انت عايز مليون توبه كل يوم، مليون توبه. شفت صلاح الدين الايوبي لما كان هنا، لما شاعر الاقصى بعته الاقصى رحمه الله على ايام الاقصى، فين الاقصى؟ هل حد فاكر الاقصى؟ يا عم سيبنا، ده احنا بقينا في 100 اقصى مش اقصى واحد. سيبنا النهارده احنا عندنا فاكرين الاقصى ولا عندنا فاكرين، وكله بيعتم النهارده على انه يعمل ايه؟ ها؟ نسيهم حكايه المسجد الاقصى وفلسطين، نسيهم. ايوه هننساه، ايوه هننساه. لا يزال الطائفه من امتي على الحق لا يضرهم من قتلهم. هم دول في اكناف بيت ايه؟ في اكناف بيت المقدس، هم دول. انما تعالى النهارده تعتيم اعلامي غريب الشكل اللي شفته قبل كده، وانا اشكو الى الله الاخوه، اشكوهم الى الله. بعض الاخوه مش كل اللي هو نو اللي هو بقى اصبح يعادي في الحزب ويوالي في الحزب ويحب في الحزب ويعادي في الحزب. اللي كانوا قبلنا قعدنا نقول يا جماعه انتوا عملتوا الوحدانيه والوحدانيه لا تنبغي الا لله، شارك الناس معاك ولا تعاديني. انا بيني وبينك الف مساله، اعلى هذه المسائل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، صح؟ دي اعلى مساله، عقيدتي عقيدتك واحد، ايمان ودين وتوحيد. اختلفت معاك في راي يا عم، مش عايز الحزب ده، انا مش عايز ادخل في السياسه. ليه تتهمني في دين وعرض وتسميني منافق وفاسق وفاجر وبعض الاخوه كفر؟ ليه؟ علشان ايه؟ بئست السياسه، لعنت السياسه، احنا مالنا من السياسه. النبي قال لعلي بن ابي طالب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. مظبوط؟ طيب الهدايه ده اعظم شيء، ان تعض على اصل شجره وتلزم بيتك وتبعد عن المصائب اللي موجوده دي والفتن اللي موجوده في كل مكان. قلنا يا جماعه الموالاه لله، انا بتحد معاك في لا اله الا الله، اختلفت معاك في مسائل الدنيا كلها. معانا ألف مسألة أعلاها لا إله إلا الله، اختلفت معك في 999. ال 999 يزنون لا إله إلا الله؟ ما يزنهمش أبدا. يبقى أنا معاك أخوك وحبيبك وتاج راسك، وأنت عندي كذلك، لأن يربطنا. قال قال إيه؟ قال رسوله. مش الأخ قبل الأخ ده مش عايز أقول السلام عليكم ليه؟ أصل ما مش مع الحزب بتاعنا، أصل معانا إيه ده؟ عايزين ربنا ينصرنا إزاي؟ عايزين ربنا يكون لنا إزاي؟ ازاي ما اشبه الانسب اليوم والغدا بالبارحه؟ غلط. التاريخ بيعيد ايه؟ وتلك الايام نداولها بين الناس ونحن نبرا الى الله من تلك العصبيه اللي النبي قالها للمهاجرين والانصار، دعوها فانها منتج. يا للمهاجرين يا للانصار، ما قالش يا لفلحس ولا فلتس، قال ايه؟ يا للمهاجرين، في اعظم من دول؟ والتاني قال يا للانصار، قال لهم منتنه او بدعوى الجاهليه وانا بين أظهركم، دعوها فانها منتنه. احنا نيجي النهارده نقول يا حزب كذا ويا جماعه كذا ويا حزب فلان ويا جماعه علان ويا شيخ فلان واحنا تبع الشيخ علان. الله ده النبي رفضها تكون رايه للمهاجرين ورايه للانصار، رفضها وقال منتنا دعوها. يبقى احنا علماء ومشايخ واخوه وحبايب و الى اخره، ونيجي على ما احناش فاهمينها من ديننا، لن ينصرنا الله ابدا. ده يحتاج لتوبه، ده يحتاج لتوبه عشان ننصر اللي في بورما. وننصر مين؟ ينصر اللي في بورما الشباب اللي انت شايفه، شباب شباب اللي انت قاعد تعلمه ان لم تكن معي فانت علي. الشباب النهارده اللي واقف يبص للسلفي بيدعى عليه، يبص لبتاع الاخوان بيدعى عليه، يبص لبتاع مش عارف ايه بيدعى عليه. ليه؟ امتى فين تيجي الوحده؟ امتى تيجي الوحده؟ لما كل العصبيات دي ويبقى في الاخلاص لله والتوبه الى الله نصوحه من كل ما اقترفنا من التفريق في حق هذه الامه. ده تفريق، ودي رساله لكل المشايخ، كل الدعاء، كل الاخوه، كل الاحزاب. دي رساله لابد ان الامه تتحد. تتحد بايه؟ الكل بيتحالف عليه. طب والامه؟ شفت الراجل اللي السر الصفا تقول ايه؟ ها؟ قول انا بستغفر ربنا عشان انا قلت الحمد لله ان الدكان بتاعي ما اتحرقش، وما سالتش طب والدكاكين اللي في السوق اخبارها ايه؟ ها؟ ما سالتش السيده عائشه كانت لما تمر كده وفلانه بتولد كانت تودها، عارفه ان فلانه دي بتولد، تروح السلام عليكم ورحمه الله، تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ ها؟ كيف الحال؟ يقولوا لها الحمد لله. ده اخلق سويا؟ هو ده السؤال، ولد ولا بنت؟ لا لا لا، أخلق سويا يعني عاقل وسليم، ماهوش مشلول، ماهوش أعمى، ماهوش كذا. يقول لها أيوة الحمد لله، اللهم لك الحمد والمنة. خلاص ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايزه. أخي هذا يصلي؟ أيوة اللهم لك الحمد والمنة. اتنين بيصلوا بكرة بعض، خطيب مكروه من الدنيا، إمام مكروه، إيه يا عم ده اللي إحنا فيه ده؟ تكون فتن كقطع الليل الايه؟ المظلم. ايه المنجا والنجا منها يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وايه؟ وسنتي صلى الله عليه وسلم. العلماء المشايخ كلهم على دماغنا وعلى راسنا، وما نطلعش حد ابدا ابدا، اقل واحد من العلماء والله على راسنا، بس محتاجين ايه؟ نقول تعالوا بقى الحكمه، الحكمه عايزين عندنا ايه؟ عندنا حكمه، ويكون عندنا نظره مستقبليه لقدام شويه، ويكون عندنا العلم الطيب اللي نأديه للناس، ونكون عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهداه، كيف فعل بالناس اول ما هاجر عمل ايه؟ اصلح بين المهاجرين والانصار، اصلح بين الاوس والخزرج، بنى المدرسه، المؤسسه الفنيه، العسكريه، القياديه، الامنيه، العقديه، المسجد، وجماعهم تعالوا في المسجد على امام واحد يصلون خلفه ويسمعون هديه ويلتحم الكتف بالكتف والقدم بالقدم والقلب بالقلب والسجود محل قدم اللي قدامك، وبعد الصلاه حب وتوافق وتراض وتراضي، يخرج من المسجد يقول اخواننا احب الينا من اهلينا. ليه يا عم الشيخ؟ قال ان اخواننا يذكروننا بالله، اما اهلنا البط واللحم والسمك والفلاح والجمبري والغيب يذكروننا بايه؟ بالدنيا. واحنا ناس بعنا الدنيا واشترينا الاخره، اخلصنا لله فيما عاهدناه به، فكانت الاخره احب الينا من الاولى، فعملنا للاخره وكل ما كان من الدنيا تحت الايه؟ تحت الاقدام. فاتاهم الله حسن ثواب. يا سلام، جات لهم الدنيا وهي راغمه، مظبوط؟ فعزوا وعلوا وسموا وحكموا الدنيا، وما فيش في التاريخ هيجي ولا اجى اعظم منهم. وبعدين وفي الاخره لهم من الله جنه ونعيما مقيما، اسال الله ان يحشرنا معهم وان يجعلنا في الدنيا انها تبتلي ونقتلي بهم، كما نساله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلي اللهم وسلم